الإضغام الكبير وبصاح بدغ الحق وأنسى بطيب نسبحك نذكرك إنك جعل خلف ذا ولا بنحل قبل مع أنه النجم مع ذهب كتابها بأيديهم وبالحق أولا وأض محض تأمن تنارا حلا تفكروا طيب تمدون الحواء أظهرا فلا كذا التاء في صفا وزجرا وتلوه وذروا وصبحا عنه بيت في حلا